احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هناك افه خطيره اذا تحكمت في الانسان ضيعت منه وضيعت عليه اشياء كثيره، الا وهي افه العجب. الانسان يكون معجب بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الوقاية خير من العلاج يقول: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه الثلاثة إذا اجتمعت على إنسان ضيعت، سبحان الله، يعني ضيعت منه الطريق السليم الذي يجب أن يسير فيه. أولا، يعني إيه شح مطاع؟ أنه هو يجد أن شحيح بالكلمة الطيبة، شحيح بالابتسامة، شحيح بالمعاملة الطيبة، شحيح بحسن الخلق، شحيح بأنه لا يمسك لسانه عن إيذاء الناس، شحيح بأنه يقدم الخير للناس. هذا الإنسان إذا أطاح شحه فهذا الشح يهلك صاحبه. فالإنسان الشحيح للأسف الشديد إنسان لا يحبه أحد. الشح صورة يعني أخرى من صور البخل، فالشح والبخل يعني وجهان لعملة واحدة. والإنسان الشحيح دائما بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والإنسان سبحان الله، الإنسان الكريم قريب من الجنة، قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار. فالشح سبحان الله لما يوصف به إنسان والعياذ بالله رب العالمين لا يحب أن يتعامل معه أحد، بل على العكس، الإنسان المؤمن الصادق لا يكون أبدا شحيحا، بل هو إنسان معطاء كريم بطبيعته، لأن المؤمن كريم جواد. ولقد رأينا صلى الله عليه وسلم كيف كان كرمه عليه الصلاة والسلام. شح المطاع وهوى المتبع، كارثة الكوارث أن يصير هوى الإنسان إلهه الذي يسير وراءه أو خلفه. يعني الإنسان اللي صاحب الهوى ده، والعياذ بالله، الهوى لما أتبع الهوى يعني تصير كارثة. فمثلا أن أحيانا ترى إنسانا عاصيا، الهوى يقول سبحان الله العظيم ان انت للاسف يعني تريد ان تصغر من قيمه هذا العاصي. يقول والله يعني لا يصلي، لا نراه في المسجد، مدخن، يتعامل مع كذا، يشاهد الاغاني او الافلام كثيرا. وانت للاسف تجد نفسك متكبر عليه دون ان تشعر. هواك يريد ان يصغر من حجمه، يصغر من شانه. انا لا اريد ان تبغضه، انا اريد ان تبغض عمله، ان تبغض فعله، لكن الود الذي بينك وبينه يجب ان يكون. لان الانسان الودود او الانسان الذي يريد ان يود الناس هذا انسان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وجب يعني عليه الا يحتقر عاصيا. ليه؟ لان ربما هذا العاصي يعصي الله في امر ظاهر، امر كده معين، ولكنك قد تعصي الله عز وجل في امور كثيره. فكبرك عليه، تكبرك عليه انك افضل منه، انك احسن منه. بالعكس، احمد الله من راى مبتلى فليحمد الله رب العالمين ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. طيب، مساله الابتلاء، هل هو ابتلاء جسدي؟ يعني لما ارى كفيف، ارى واحد لا يرى بعينه، واحد مقطوعه الرجل، واحد سبحان الله عنده يعني شيء نقص معين، هذا نوع من انواع الابتلاء. لكن الابتلاء الاكبر ابتلاء المعصيه. وانت عايز ابتلاء اكثر من ان واحد لا ياتي الى المسجد الا محمولا على الاعناق كي نصلي عليه؟ في ناس كده، في ناس لا نراها في المسجد الا من الجمعه للجمعه، طائفه اخرى لا نراها الا من رمضان الى رمضان، طائفه ثالثه لا نراها ابدا في المسجد وهو جار للمسجد الا ان ياتي او يؤتى به محمولا على الاعناق. هذا سبحان الله صاحب الابتلاء هذا، احمد الله ان ربنا لم يبتليك بهذا، بل بالعكس هو الذي حبب اليك الايمان، هو الذي زينه في قلبك، هو الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان الذي يتبع هواه يضيع على نفسه خيرا كثيرا. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل واحد فينا ما شاء الله عليه عامل أنه هو العبقري الأوحد، الذكي الأوحد، الوحيد اللي فاهم، الوحيد اللي أخلاقه طيبة، ويخرج عليه يقول ايه، انا اكره الغيبه، اكره النميمه، اكره الخوض في الاعراض، اكره ما شاء الله عليه. الله يكون نتعامل نحن مع ابي بكر واحنا مش عارفين، يقول هذا عثمان بن عفان واحنا مش واخدين بالنا. في اخي لا تزكوا انفسكم، انا لا ازكي نفسي وانت لا يجب ان تزكي نفسك. ليه؟ لان تزكيه النفس صوره من صور ابليس. لان ماذا قال ابليس؟ هما ثلاث كلمات لا يحبها الاسلام ولا يحبها اهل العلم ولا يحبها اهل التقوى الموصولين بالله، كلمه انا وكلمه لي وكلمه عندي. بما اثمرت ماذا اثمرت هذه الكلمات عند اصحابها؟ انا، كلمه انا، اذا وجدت انسان يكرر في جلسه واحده كلمه انا ثلاث اربع مرات اعرف انه مريض نفسي. ده كلنا مرضى الا من رحم رب. انا انا، وبعدين يقول لك ايه انا، اصل انا سيدنا الشيخ واعوذ بالله من كلمه انا. طب انا سمعت منك انا 20 مره في الجلسه، يبقى نعمل ايه؟ كلمه انا قالها ابليس، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده رب العباد من رحمته. يبقى دي مغبت وعاقبت وثمرت كلمه انا. فبلاش كلمه انا، الله يرضى عليك. انا ليست لفظه، انا ليست لفظا محددا، انا حاله تنتاب انسان بالكبر، لك انا عملت وانا سويت وانا رحت وانا جيت وانا بنيت وانا وانا، والعياذ بالله، وينسى ان الذي جعل هذه الانا انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. طيب كلمه انا كلمه خطيره. كلمه لي من قالها؟ قالها فرعون، قال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. نهايه لي ايه؟ ان اغرقناه وجنوده في اليم، والعياذ بالله، كان نهايته ان نغرق، والعياذ بالله رب العالمين. فانت عندما تغرق في بحر هواك وتغرق في بحر افكارك البعيده عن الكتاب والسنه وتغرق في بحر انا لي وانا لي، انا لي ارض ولي بيت ولي مش عارف كذا ولي كذا، يا اخي لا تكثر، انما قل هذا فضل الله علي، انا ولي وعندي. من قال عندي؟ قالها قارون، قال انما اوتيته على علم عندي، العلم ده مني. يقول لك الشركه دي عملتها ازاي يا استاذ؟ يقول لك ده انا سهرت الليل والنهار، انا عندي علم وعندي تفكير وعندي دراسات جدوى وعندي خبراء وعندي وعندي. ماذا كانت نتيجه عندي؟ ان الله سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الارض، والعياذ بالله رب العالمين. اذا الثلاث كلمات دي لا يجب ان تكررها، بس يعني حتى مش ضروري اللفظ كلفظ، المعنى نفسه، لسان حالك يقول انا، كل عمل يريد ان ايه تحب، ان كما قال رب العباد ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، عايزين الناس تضيف اليهم اشياء لم يصنعوها، يعني تصفهم بصفات ما فعلوها. احيانا واحد يقصدك في امر، يا فلان تعرف المسؤول عن المصلحة الفلانية؟ يقول اعرفه. طب والله دي مسألة معينة، يقول ان شاء الله باذن حمدها على الله. طيب وبقدر الله تقضى مصلحة هذا الانسان دون تدخل احد، فيظن الرجل انك الذي تشفعت وشفعت فيه حتى قضي امره، فيذهب ليشكرك. لكن كثير من الناس يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، قال رب العباد فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. انا لا اريد ان تضيف الى نفسك شيئا انت ما صنعته، ولكن وجب عليك ان تجنب هذا العجب، يعني بعيدا عن، ولذلك آفة العجب آفة تحطم، آفة لا تبني، آفة تكبر الناس او يعني تشعرك بسبحان الله، يعني بشيء من العجب وشيء من التعالي على خلق الله، وانت لما تتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى؟ انت بشر مثلهم. ولذلك ان من اسوأ العباد عند الله ان يحقر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تحقره ليه؟ نفرض ربنا فتح عليك بعلم وهو جاهل، ايه القضيه؟ قل الحمد لله الذي علمني، لو ان ربنا رزقك مالك الحمد لله الذي رزقني، حسن خلق الحمد لله الذي اكرمني بحسن الخلق. فانت اذا رايت مبتلى من ناحيه سلوكيه احمد الله على فضل الله ان رزقك حسن الخلق، رزقك حب الصلاه، رزقك حب قراءه القران، رزقك حب العلماء، هذا من كرم الله. لكن لا تعب على هؤلاء ولا تقل في نفسك انا افضل منهم عند الله. ولذلك انا ارى ان حتى الاخوه الملتزمين والاخوات الملتزمات لما يشوفوا انسان بعيد عن الدين بعيد عن لا يعني لا يصغره، بالعكس، لا ترى المنتقبة انها افضل من المتبرجة، ولا ترى المحجبة انها افضل من السافرة، لا، تقول الحمد لله الذي اكرمني وحجبني، اكرمني وجعلت اغطي جسدي، هذا من فضل الله. لكن انا ارى اننا افضل من فلان عشان انا اصلي وهو لا يصلي، طب واين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟ من الذي يدري؟ ها؟ لان حسن الخاتمة وسوء الخاتمة انما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فانا ارى والله اعلم ان المؤمن الصادق هو الذي لا يجب ابدا ان يتصف بصفة العجب، فان العجب انما يهلك صاحبه. ودايما الشيطان يزين للانسان في قضية العجب انه يعني يقول لك اصل الناس بيحترموني، لان الناس بيحترموني. يا اخي لا والله هذا عجب، ليه يحترموك؟ ما الذي صنعت؟ انت الذي تقدم مدى احترام الناس لك، لان الاخلاق عبارة عن سياج، حديقة، اذا خرجت انت منها للأسف ما حدش يحترمك. فانا ارى ان احترام الناس لك ليس لملكات خاصة عندك، انما ايه، هي بقدر ستر الله سبحانه وتعالى عيوبك وذنوبك ومخازيك عن الناس. فالناس بفضل الله عز وجل يرون فيك شيئا طيبا، ويرون فيك انسانا صالحا. لماذا؟ لان الله ستر عيوبك عنه بس. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر، يعني مش الشكر لمن مدحني وقال والله ما شاء الله عليك وكذا وكذا، لا، الشكر لمن ستر عيوبي عنه، فهو لا يرى عيوبي. ولو ان كما قلت من قبل، لو ان كل واحد منا اطلع على كتاب ملك السيئات للاخر ما احترم بعضنا بعضا. ومن كرم الله علينا ان الذنوب ليست لها رائحة. تخيلوا لو الذنوب رائحة وجالسين كلنا في المسجد كده نسمع الخطبة، سوف نشم روائح كريهة من اكثر الناس بكاء داخل المسجد، صح ولا لا؟ فكل بني ادم خطاء، لكن من كرم الله، من ستر الله علينا، انه ستر رائحة الذنوب، ما خلاش في رائحة للذنوب. حتى قال بعض العلماء ان الانسان اذا كذب كذبة ابتعد الملك عنه بعد ميلين ويقول له يا نتن الرائحة التي خرجت من فمك. يا اخي رائحتك منتنة بكذبة واحدة، فما بال يكذب طول اليوم. فمن كرم الله ان ربنا سترني وجعل الذنوب ليست لها روائح، فبذلك انت تراني رجلا صالحا وانا اراك رجلا صالحا. فلذلك ارى والله اعلم ان انت راجع نفسك اليوم، هل يا ترى في صفة العجب؟ هل يا ترى ارى ان انا الحمد لله ما دام صليت الفجر 10 ايام ورا بعض انا احسن من جار الذي لا يصلي؟ لا لا، بالعكس بالعكس، انا ارى والله اعلم انك تقول يا رب اجعلني من المداومين عليها، من المحافظين عليها، اجعلني من المستقيمين عليها، اجعلني من الخاشعين فيها، تقبل مني يا رب سبحان الله. ولذلك كان ابن عمر يقول والله لو اعلم ان الله قد قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب علي احب من الموت. اذا الانسان الصادق الموقن المتوكل على الله سبحانه وتعالى انسان وجب عليه ان يعين نفسه ان تتبخر منه صفة العجب. تقبل الله منا ومنكم، واعادنا واياكم من سوء الاخلاق. لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.